الدراسة مواهب المبنى بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان لسلطان العلماء وعالم السلاطين في زمانه المولى محمد بن عبد الله أو محمد الثالث رحمه الله تعالى. وسبق أن أشرنا إلى أنه رحمه الله تعالى في إطار تصحيح الاعتقاد والحرص على السلام على هداية الناس إلى اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، أدرج في كتابه هذا كتاب المقدمة، أو أدرج من كتاب المقدمة لابن أبي زيد أو الرسالة المقدمة العقدية التي قدم بها ابن أبي زيد رحمه الله تعالى لكتابه المذكور، حيث أنه رحمه الله تعالى ابن أبي زيد والذي كان يلقب في زمان المالك الصغير قدم لكتابه الرسالة الذي ألفه في الفقه المالكي بمقدمة في اعتقاد السلف رحمه الله تعالى، فأدرجها محمد بن عبد الله في هذا المصنف وفي كثير من مصنفاته رحمه الله تعالى، مساهمة منه في نشر الخير وفي دفع البدعة بتقرير السنة. قد أشرنا غير مرة أن هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، لا سيما وكان في وسط قد انتشر فيه الكلام وأهله اعتقاد الأشاعرة وما شكل ذلك بتوسع رهيب، فكان من الحكمة أن يدخل الخير شيئا فشيئا ويستعمل حكم السلطان الذي يزع الله جل وعلا به ما لا يزع بالقرآن كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن أقوال مالك رحمه الله تعالى التي يمكن أن يعني تستشف من طريقة السلطان رحمه الله أنه كان يقول ألقي السنة ولا تجادل عنها، يعني اعرض على الخلق الحق ولا تجادل عنه. الجدل حتى السلف كانوا لا يعني يطرقونه إلا اضطرارا، تجد كثيرا من السلف رحمه الله تعالى متقدمين ومتأخرين كلهم ينهون عن الجدل. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى ما أراد الله بقوم سوءا إلا منعهم العمل وسلط عليهم الجدل، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا من إلقائه رحمه الله تعالى الحق وتقريره له، والشيء إذا تكرر تقرر، تجدون يعيد في هذا الكتاب وفي ذاك الكتاب وفي ذاك الكتاب وكذا وكذا وكذا وكذا. وذكر هذا الناصري رحمه الله في الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى أن السلطان رحمه الله كان لا يرى تقرير الاعتقاد على حسب طريقة أهل الكلام، وإنما كان يعني يقول كما في المقدمة التي يصف فيها نفسه كثيرا، فيقول محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي الحسني مذهب الحسني، يعني النسبة يعني الشريف الحسني المالكي مذهبا، يعني مذهب الفروع والفقه الحنبلي اعتقادا، الحنبلي اعتقادا الله وليه ومولاه، وشرح كما قدمنا، يعني هذا لا داعي لتكراره، لكن إن شاء الله نرجو أنه يكون تقرر بإذن الله سبحانه. إذن وصل بنا الكلام والقراءة في المقدمة القيروانية التي أدرجها في كتابه رحمه الله تعالى إلى قول ابن أبي زيد رحمة الله عليه في حق الباري سبحانه وتعالى، قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى. سبق معنا في الحصة الماضية والتي قبلها الكلام على الاستواء وإن كان بشيء من الاقتضاء، وبقيت هذه الفقرة الثانية وعلى الملك احتوى. ما المقصود رحمه الله بقوله وعلى الملك احتوى؟ مقصوده، وهذا الذي ذكر غير واحد من المشايخ من شرح المقدمة، أنه أراد رحمه الله تعالى بعدما قرر إثبات الاستواء أراد بهذه الكلمة الثانية أن يرد على المؤولة الذين سبق الكلام عليهم في الحصة الماضية، وأن من الأئمة الذين ينتسبونهم إليهم من رد عليه، ك من الذي رد تفسير الاستواء بالاستيلاء على رأس هؤلاء والذين يعني يستدل به في هذا الموضع على وجه الخصوص أبو الحسن رحمه الله، وذكرنا أنه في ثلاثة من كتبه قد قرر هذا ورده، بل جعله من قول الجهمية والمعتزلة اللي استغربناه الحصة الماضية، يعني أن خوارج حرورية والحرورية يعني هذا مستغرب لنا، لماذا دققنا فيه ووقفنا عنده؟ لأن الغالب ما يقال في تقرير بعض أهل العلم حتى أن الخوارج، طبعا الخوارج أصناف متعددة وضلالهم يختلف حدة باختلاف هذه الأصناف، الحرورية ومن أشدهم والأزارقة وكذا وكذا يعني كثر. فالحرورية منهم يقولون يعني أيضا بتأويل بل بتحريف الاستواء وتحريف هذه الصفة عن ظاهرها إلى الاستيلاء، وذكرنا أنه رحمه الله رد ذلك وبينه وقال إن أريد بالاستواء الاستيلاء فإن الله عز وجل مستول يعني مالك ومهيمن على وقاهر للعرش وغير العرش، فما معنى اختصاص العرش بالاستيلاء؟ فالمهم يعني قد كفانا جزاه الله خيرا المؤنة في ذلك، وعددنا حتى المصادر لئلا يقال وأن هذا غير مسلم لهم، لأن بعض الناس يطعن في الإبن وبعضهم يتفلسف شيئا فيقول ليست كلها صحيحة فيها أشياء مزيفة، ونحن عددنا المصادر لئلا نبقي لهم شيئا يتمسكون به. ذكرنا ثلاثة مصادر، الإبانة وجوج خرين شنعمة مقالات الإسلامية و انت ذكرت جوج ديال الكتب، ذكرت كل واحد منهم ذكرت كلمة منه، مقالات الإسلاميين أي قلت انت رسائل الإسلاميين، طيب ورسالته إلى أهل الثغر واللي قرأنا منها الكلام في الحصة الماضية. إذن كل هذه المصادر تثبت أن أبا الحسن رحمة الله عليه قد رد تحريف الاستواء الاستواء. فابن أبي زيد رحمه الله تعالى يريد بالشطر الثاني من هذه الكلمة وهذه الجملة على عرش استوى وعلى الملك احتوى، فلما أثبت الاستواء على العرش ذكر قضية السيطرة والهيمنة على كل شيء فقال على الملك احتوى، فأراد بهذه الإشارة أن يرد أيضا هو رحمه الله على من فسر الاستواء بالاستيلاء وعلى الملك احتوى، أن الله سبحانه وتعالى قد ملك كل ما دونه، إذ لا يوجد في هذه الدنيا إلا خالق ومخلوق، فالله هو الخالق وما دونه مخلوق وما دونه كله مخلوق، فالله عز وجل قد احتوى أي هيمن قهر اختص وملك سبحانه وتعالى واستولى، إن هذه لنا من معها وقفة بعد ذلك بعد يعني بعد قليل، ملك كل هذه الأشياء لكن اختص بعض المخلوقات بالاستواء عليه اللي هو العرش سبحانه وتعالى، كما يختص سبحانه وتعالى بعض المخلوقات بنسبتها إليه وبفضائل يعني محددة وهكذا. فلذلك قال رحمه الله تعالى وعلى الملك احتوى، أي أنه ملك سبحانه وتعالى هذا الأمر، ولذلك الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يبين ذلك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لله ملك السماوات والأرض وما فيه له ملك السماوات وما في الأرض، وهكذا أي أن الله سبحانه وتعالى ملك كل شيء على هذا الكون كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. غالب مشايخنا ممن شرح هذه المقدمة القيروانية لم يعرج على كلمة احتوى على الملك، على الملك احتوى، إلا العلامة أحمد النجمي رحمة الله عليه، فإنه استشكل هذه الكلمة وقال كان ينبغي المصنف أنه يتجنبها، وقد وجدت له وإن كان المعجم كذا الذي رجعت إليه مختار الصحاح يعني منتقى من صحاح الجوهري لمن؟ للرازي، والرازي هذا أشعري، فإنه أيضا مما كنت وقفت له أنه أيضا من ذكر في العربية استوى بمعنى استولى، لكن المشايخ الآخرون ذكروا أن هذه الكلمة ليست بمعنى هذا الاستيلاء، لأن الشيخ قال الملك احتوى فكأن الله سبحانه وتعالى له من ينازعه حتى احتوى على ذلك الملك ونزعه منه، وفيه توقف إن كان يعني الذي يظهر الله أعلم أنه لا يريد ذلك، وإلا لما قال هذه الكلمة، هذه الكلمة يعني غير واحد من أهل العلم فهم منها أنه بالإثبات للعرش والاستواء عليه أراد بالشطر الثاني من الجملة أن يرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء، الاستواء بالاستيلاء. والله أعلم، إن شاء الله تعالى لا يعكر صفوة هذا. وإن كان الشيخ رحمه الله قال في اللفظة فقط، يعني لا يقول إن ابن أبي زيد يقول بالاستيلاء وكذا، لا، وإنما يقول هذه اللفظة لو عبر بغيرها لكان أحسن، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وله، أي لله سبحانه وتعالى، الأسماء الحسنى والصفات العلى، أو الصفات العليا، رحمك الله. أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، الأصل أنها من الغيب، الأصل أنها من الغيب، فلا يجوز إثبات شيء منها إلا بدليل، ولا يجوز حصرها إلا بدليل، لا سيما الأسماء، لأنها مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني وغيره الحافظ بن حجر حسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في دعاء الكرم: اللهم أنت، اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، إلى آخر الحديث، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وفيه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بأسماء الحسنى قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلى آخر الحديث الذي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تعلمه. قيل يرسل الله تعالى قال: ينبغي لكل من سمعهن أن يتعلمهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وثوابه أن من كان في ذلك الكرب أبدله الله سبحانه وتعالى مكان الكرب فرحا ومكان الحزن فرحا. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عدد هذه الأشياء التي يورد فيها الأسماء: أنزلته في كتابك، علمته أحدا من خلقك، إلى غير ذلك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل هذا على أننا لا طريق إلى علمنا التام بكل أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. فنتيجة هذا على أنه لا يجوز لأحد أن يحصر أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا أورد عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، فكيف ترد على هذا؟ أهل العلم جمعوا بين الحديثين أن المقصود بالحديث الثاني الذي قد يتوهم منه الحصر في 99 أن هذه 99 لها هذه الميزة الخاصة: من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها وتفهمها ودعا الله سبحانه وتعالى بها أو كذا فهي التي لها هذا الأجر المخصوص. نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله ثنتي في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وعلى هذا ارتكز بعض أهل العلم الذين يقولون إن الرواتب 12 ركعة، والصحيح أن الرواتب 10 ركعات، وأن هذه 12 ركعة لها هذا الأجر المخصوص: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة، والفرق بينهما هو ركعتي الظهر، أنك تصلي قبل الظهر 4 ولا 2، لا شك أن الأفضل أن يصلي 4، لكن ما هي الراتبة؟ لما نقول الراتبة هي في درجة السنة المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها غالب أمره، ففرق بينها وبين أي مستحب ثبت بفعله صلى الله عليه وسلم أو بتردده صلى الله عليه وسلم. وإلا العلماء في مبحث أصول الفقه يفرقون في المستحب إما من يقول أنواع المستحب فيذكر السنة المؤكدة ويذكر الرغيبة ويذكر الفضيلة ويذكر كذا، ومنهم من يقول أن هذه مراتب للاستحباب، أن المستحب درجات، بعضهم يجعل أنواع للمستحب وبعضهم يقول هذه الدرجات للمستحب، كما في الفرض هذا فرض عين وهذا فرض كفاية، وهذا فرض موسع وهذا فرض مضيق، وهذا فرض على الفور وهذا فرض على التراخي، مما هو مطروق في محله من علم أصول الفقه. ومثل بعض المشايخ من يعني الشراح أنك إذا قلت عندي 99 كتابا أعددتها لطلبة العلم، فهل هذا يعني أنه ليس لديك إلا 99 كتابا؟ لا يعني، وإنما المقصود بهذه 99 أي أنها هي المخصصة لطلبة العلم، أنها هي المخصصة لطلبة العلم. نعم. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. والصفات العلى، الأسماء الحسنى كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد، ولذلك رد أهل العلم على من ذكر أن من أسماء الله عز وجل الدهر، منهم من ينسب بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يسبني ابن آدم أو يسب الدهر أو يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما روى عن ربي سبحانه وتعالى. والصحيح في هذا أنه لا يسمى الله عز وجل بالدهر، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل سب هذا المقلب اللي هو الأمر اللي هو الليل والنهار سبا للمقلب الذي يقلبه له الله سبحانه وتعالى، لا أن هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر الذي ينبه له وهو مسألة الصفات، الصفات كل اسم لله عز وجل يؤخذ منه صفات، ولكن الصفات ليست كلها يؤخذ منها الأسماء، ليست كلها يؤخذ منها الأسماء، يعني لا ينعكس الأمر، في الأسماء يؤخذ منها الصفات، ولكن الصفات منها ما يؤخذ منه الاسم ويكون هناك تلازم، ولكن منها ما لا يؤخذ، منها ما لا يؤخذ منه الأسماء. فاسم الله سبحانه وتعالى السميع يؤخذ منه صفة السمع، والرحيم يؤخذ منه صفة الرحمة، أو الرحمن والرحيم عموما يؤخذ منها كليهما صفة الرحمة، إلا أن الرحمن يؤخذ منه الرحمة على صفة مخصوصة، لأن هذا الوزن في لغة العرب وزن فعلان يدل على السعة والامتلاك، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هذا الوزن في اللغة العربية يدل على وقوع الشيء وتحققه. لذلك قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا جمع أي هذان الاسمان صار المعنى أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة الموصل رحمته من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، الموصل رحمته من يشاء سبحانه وتعالى. لكن من الصفات ما لا يعني يؤخذ منه الأسماء، فإن الله سبحانه وتعالى وإن كان بعض الصفات ذكرها على سبيل المقابلة ولا يعني تختص بها، يعني لا تذكر من صفات الله عز وجل استقلالا أو لا يشتق منها الاسم، كصفة الاستهزاء والمكر بالاستهزاء بالمستهزئين والمكر بالماكرين والكيد للكائدين، فإن هذه لا يستخرج منها ويأخذ منها أسماء فيقال حاشا لله الماكر أو المستهزئ أو الكائد، فإن هذا ليس في هذا الأمر من شيء. نعم. والمنتقم كذلك. نعم. لا لا، هو من الأمور أيضا حاول بعض أهل العلم في يعني استناد للحديث الذي سبق إن لله 99 اسما، الحديث المتفق على صحته، في رواية الترمذي، في رواية الترمذي لهذا الحديث هناك زيادة فيها إحصاء الأسماء إلى 99، فهل يصح هذا؟ فيها إحصاء الأسماء. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وهي وسرد الأسماء. من عنده فكرة على هذا؟ من عمل بها دخل. لا، المقصود هذه الأسماء التي سردت هل هي ثابتة في الحديث؟ تفضل. أحسنت، جزاك الله. ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ليس لها الحكم بالرفع. ونحن قلنا إن الأصل في الباب أنه توقيفي، لا يجوز أن يثبت منه شيء إلا بالدليل. لكن مدرجة كما ذكر الأخ جزاه الله خيرا، مدرجة. شنو المدرج؟ والمدرج الذي أتى في سندي ومتنه ما ليس منه فاقتدي. ويذكر بيقونية، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني من ألفاظ الرواة، ليست من ألفاظ من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو من لفظ الصحابي الذي يعني ذكر إن كان موقوفا، يعني يوجد في المرفوع من أحاديث الصحابة، كما قال ابن أبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر حديث يعني الثواب على الوضوء، يأتي الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، في آخر الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذه مدرجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قيل إنما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيها إشكال، لأن الغرة لا تطال، فمن استطاع أن يطيل غرته، الغرة ما يكون في أصل الجبهة، كيف يطال؟ إذا خرج عن الجبهة لم يبقى غرة. وكذلك بعضها مما لا يكون له تأثير، مثلا ويل للأعقاب من أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. في مقدمته أن أبا هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنه رأى بعض الناس يتوضؤون وقد تركوا غسل الأعقاب، فقال أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فقول أسبغ الوضوء من قوله هو يأمرهم، ولم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن استدل بالحديث الثاني. المهم يعني هذا بين قوسين. فالحاصل أن هذا، هل قال الوليد رحمه الله، الوليد متهم بالتدليس، تدليس التسوية، هذا لا شك فيه، لكن لا نقول أنه أدرج هذا الاسم من عندي، لكن يكون كما فعل بعض أهل العلم الذين سنذكر ممن جاءوا بعده. فمثلا على سبيل المثال، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري وفي كتابه التلخيص الحبير في تخريج حديث الرافع الكبير، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في قواعد المثلة، حاول أن يتتبع هذه 99 اسما، هذه 99 اسما، ويستخرجها من القرآن الكريم وصحيح الأحاديث النبوية. وجاء الشيخ ابن محسن العباد حفظه الله في قطف الجنة الداني أيضا، وحاول بعد ذلك وزاد عليهم اسمين أو ثلاثة، منها الستير والمحسن، استنادا على بعض الحديث التي صح الشيخ الباني رحمة الله تعالى على الجميع. فالحاصل، ألا يكون هذا من الوليد رحمه الله اجتهادا كما اجتهد أولى العلماء، وهو أحق بالاجتهاد ممن يأتي بعده، أنه اجتهد فذكر، حاول أن يستخرج من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة هذه الأسماء المقصودة بالـ99. فالأمر في ذلك قريب، والله تعالى أجل وأعلم. سردها الشيخ عبد المحسن في قطف الجنة، طيب، يعني واستدلها كما قلنا إما من القرآن الكريم أو من السنة النبوية. بقيت مسألة أخيرة، وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى من حيثية معينة، وهي حيثية إطلاق هذه الأسماء على الله جل وعلا وعلى غيره والعكس، وعدم إطلاقها. هناك من الأسماء ما يصح تسمية الباري سبحانه وتعالى به وتسمية بعض الخلق به أيضا. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في أواخر التوبة، فقال سبحانه وتعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرؤوف الرحيم في الأصل فمن هو؟ الله عز وجل. وحتى بعض الأحيان بعض العلماء يقول إذا كانت محلة بالألف واللام فتكون هذه لله، وغيرها لا. طيب، والعزيز مصر، عزيز مصر، فلما جاء العزيز ألقاه، قالت العزيز لا من غير العزيز قالوا يا أيها العزيز قد مسنا وأنا المهم بحلات بالألف ولا فهل يصح أن يقال أن هذه في الله عز وجل وحده لا ولكن من الأسماء ما هو يصح أن يطلق مثل ما ذكرنا من الأمثلة ومنها ما لا يصح أبدا ولا يجوز بل بعضها لما تسمى غير الله سبحانه وتعالى به كمسيلمة الكذاب الذي تسمى نفسه برحمن اليمامة فلزمه اسم الكذب وصف الكذب عفوا وصار اسما له علما فلا يقال إلا مسيلمة الكذب مسيلمة الكذب قال رحمن اليمامة لزمه اسم وصف الكذب فصار لا يقال أو لا يذكر اسمه إلا مقرونا بالكذاب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر في تفسير البسملة من تفسيره في أوائل سورة الفاتحة ذكر كلاما يعني نبه به على هذه المسألة قال والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله الله ما يمكن أبدا إطلاقه على غير الله عز وجل والرحمن والخالق والرازق أو الرزاق ونحو ذلك ما اختص الله سبحانه وتعالى به لا يجوز إطلاقه على غيره سبحانه وتعالى لا أدري هل يذكر هذا أو لم يذكر فإنما كان مثلا كثير الستر لخلق الله عز وجل رجاء أن يستره الله سبحانه وتعالى استر من ستر مؤمنا ستره الله فإذا كان كثير الفعل ذلك فيصح أن يقال ستير على وزن فعيل أو فعيل يعني إرادة للمبالغة في ذلك المهم يعني ما أستطيع أن أجزم في شيء من هذا إلا بتوقيف أو بذكر لأهل العلم في هذا لعلنا نقف عند هذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحصة المقبلة بعد العشاء إن شاء الله انطلاقا من الحصة المقبلة بعد العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى الآن بدأ الليل طول شيء ما ريثما تزال يعني الساعة الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك